أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لدينا في هذا الصباح المبارك يعني بدءا بصورة الجمعة، وصورة الجمعة صورة مدنية وآياتها 11 آية ونزلت بعد الصف. وطبيعة القرآن المدني تهتم الصور المدنية بقضية السلوك بصفة عامة، الآداب، الأخلاق، المشاكل التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته المختلفة وفي مجتمع المدينة الذي كان مجتمعا مختلطا فيه اليهود وفيه الوثنيون وفيه المنافقون أيضا. وصورة الجمعة نزلت بسبب يعني أن المدينة أصابها جوع وغلاء في فترة من الفترات، وفجأة قدم أحد التجار بتجارته القادم بها من بلاد الشام. وكان العادة عندما تأتي التجارة يعني تطرق الطبول يعني لإشعار الناس بمقدم هذه الرحلة التجارية، وتم ذلك في يوم من أيام الجمعة، وكان المسلمون يصلون الجمعة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا في منبره يخطب. فنظرا لحاجة الناس انصرف عدد كبير من الحضور لاستقبال هذه التجارة، وبقي عدد قليل كان منهم طبعا أبو بكر وعمر على إمام رضوان الله. فنزلت هذه الآية لتؤكد على حرمة يوم الجمعة، أن يوم الجمعة يوم له قداسة عند رب العالمين، لا يجوز للمسلم أن ينصرف عن أداء الجمعة أو عن أداء عبادته يوم الجمعة لأي سبب من الأسباب. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا يوم مقدس عند رب العالمين، يوم له قداسة يعني كبيرة عند رب العالمين. والأحاديث في فضل يوم الجمعة كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا الحديث الذي يؤكد على قدسية يوم الجمعة. وكثير من الناس يعني يتساءل يعني لماذا اختلف الناس أن يوم الجمعة هو يوم العبادة عند المسلمين، ويوم السبت عند النصارى، ويوم الأحد عند يوم السبت عند اليهود عفوا، يوم الأحد عند النصارى. وهذا عمل بشري. الأصل في هذا الأسبوع أن الأحد هو اليوم الأول في الأسبوع، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الأربعاء اليوم الرابع، الخميس يوم الخامس، الجمعة يوم العبادة، والسبت يوم الراحة. ولكن اختلاف الناس يعني أربك هذا الأمر أرباكا شديدا. ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، الإكثار من الاستغفار والذكر، الإكثار من الصدقات. يعني هذا يوم عبادة، يعني خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبدأ سورة الكريمة بتسبيح الله سبحانه وتعالى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك الذي يملك كل شيء، يعني كل شيء في الوجود هو ملك لله سبحانه وتعالى. القدوس المنزه عن كل نقيص. والتسبيح طبعا كما أشرنا مرات سابقة هو ذكر الله سبحانه وتعالى ب يعني أفضل ما يمكن أن يوصف به رب العالمين. ذكر الله يعني وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد على كل شيء في الوجود يسبح ربه، يعني الحجر والشجر والنباتات والحيوانات والإنسان والجن إلا عصاة الإنس والجن، يعني المخيرون أصحاب الإرادة الحرة، إما أن يسبح ولا يسبح، وإن كان جسده وذرات جسده يسبح رغم أنه. فقد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك الذي يملك كل شيء، القدوس المنزه عن كل نقص، العزيز الذي يأخذ من يشاء بقدرته التي ذات حدها حدود، الغالب القاهر العليم الحكيم الذي لا يصدر عنه شيء إلا له حكمة بالغة. بعدين تنتقي الآيات، يعني بقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذي بعث الأميين، الأميين هم العرب، يعني الذين كانوا وثنيون يعبدون الأحجار والأصنام والأوثان، النجوم والكواكب، أو يعني يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فالأمي يعني في عند الناس جميعا يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هي إشارة إلى الجهل، إلى البعد عن الحق. هو الذي بعث في الأميين، هو الله سبحانه وتعالى الذي بعث الأميين رسولا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم، من بين هؤلاء الأميين، يتلو عليهم آيات آيات رب العالمين وهي القرآن الكريم، ويزكيهم السنة، الفقه في الدين، تعليم للعبادات المختلفة، هذه التزكية، ويعلمهم الكتابة والحكمة، يعلمهم القرآن ومفهوم يعني آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، طبعا كانوا بعيدين كل البعد عن هذه الهداية الربانية. وآخرين منهم لما يلحقوا به، وهو العزيز الحكيم، يعني كل من أتى بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينطوي تحت تعبير وآخرين منهم لما يلحقوا به. والرسول أولا هو بعث لأمته، يعني العرب هؤلاء الأميين، ولكنه يعني منهم، ولكنه بعث أيضا للبشر أو للخلق العاقل كله، الإنس والجن. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، العزيز الغالب القاهر الذي يفعل ما يشاء، الحكيم الذي تصدر أعماله كلها عن حكمة بالغة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يعني هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته الخاتمة يعني إلى يوم الدين، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم النعم، لأن حفظ القرآن الكريم في نفس لغة وحيه على مدى 14 قرنا أو يزيد من أعظم نعم الله التي تستحق الشكر بطريقة مستمرة من كل مسلم ومسلمة، لأنه يمثل أن الرسول لا يزال بين أيدينا يأمرنا بأوامر الله وينهانا عن نواهيه. والله ذو الفضل العظيم، يعني الإسلام من أعظم نعم الله على العباد. وبعدين تنتقل الآيات في مقطع آخر، يعني هذا المقطع الأول يتكلم عن نعمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة. تنتقل إلى يعني ذكر اليهود، فيقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اليهود يعني عانى منهم سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا هارون عليه السلام، معاناة شديدة، أصحاب لجاجة ويعني تردد كثير في تنفيذ أوامر الله. وعرضنا لذلك في صور سابقة ولا داعي لتكراره. فمن ضمن ما عملوا مجرد وفاة موسى عليه السلام يعني مددوا التوراة بالعهد القديم، عبثوا في هذا السفر العظيم وملأوه بالعلوية الكاذبة أنهم شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، وأن باقي الشعوب عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة، ربنا أكرمهم بالتوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالحمار الذي يحمل كمية كبيرة من الكتب المليئة بالهداية ولا يستفيد به. فالله أعطاهم التوراة ولم يستفيدوا بالتوراة، بل بدلوها وحرفوها وغيروا فيها من أجل أنانيتهم الشخصية. يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الذي يريد أن ينحرف الله يتركه يعني بانحرافه. وبعدين يحدثهم، يقول الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اليهود يقولون: نحن شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه، ولم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. فيقول لهم يعني: قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الذي يزعم أنه مرضي عنه من الله سبحانه وتعالى، يتمنى الموت للوصول إلى الآخرة ليرى فضل الله عليه ومدى التنعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الجنة في الجنة، هم يعني لا يقبلون ذلك أبدا. بل القرآن يقول: لتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني يستميتون في حب الدنيا وحب المادة وجمع المال والسيطرة المادية في هذه الحياة الدنيا. يقول: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم يختتم هذا المقطع بقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت حق على العباد، وكل إنسان حدد له ربنا تبارك وتعالى أجلا لا يفلت، جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا المقطع الثاني خاصة به الصورة اليهود واستعلائه بالكاذب على غيره من الخلق. بعدين تبدأ لك تخاطب الذين آمنوا، فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لأن البيع محرم في وقت الصلاة طبعا، وهذا رد على الذين تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا على منبره يعظ الناس بما علمه الله تعالى، فجروا ليستقبلوا التجارة وليلحق كل واحد منهم على شراء ما يحتاجه من هذه التجارة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو تعلمون ما في المحافظة على صلاة الجمعة ما فعلتم ذلك أبدا. ولذلك لا يجوز أن يضيع المسلم صلاة الجمعة لأي هدف دنيوي كائنا ما كان. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعدين يعلق على هذه الواقعة فيقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الذي يعني غضب له الرسول غضبا شديدا. وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو وما التجارة والله خير الرازقين. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث طويل يعني معناه أن الذي لولا يعني لولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولو خرج كل من كان في المسجد لا أشعل الله هذا الوادي وادي المدينة المنورة عليه النار. يعني ترك الصلاة جريمة يعني قد لا يغفرها ربنا تبارك وتعالى. وبذلك تنتهي سورة الجمعة وهي سورة يعني تظهر قيمة العبادة في يوم الجمعة عند رب العالمين وتوصي المسلمين بالحرص على ذلك والمحافظة عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الصورة سورة الجمعة وبصورة المنافقين في صلاة الجمعة ليذكر الناس جميعا إلى قيام الساعة بهذا الموقف الذي لا يجوز. وبذلك تنتهي سورة الجمعة سورة قصيرة 11 آية ولكن لها رسالة محددة كما رأينا في هذه الآيات. وإلى أن نلتقي في سورة أخرى إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع والله الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.